يسر موقع سلف أونلاين أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان احذروا الفتنة لفضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو له ولا ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل له ولا ولد ولا صاحبة له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعده إلا كل متخاذل هالك، لا يزيغ عنها من بعده إلا كل متخاذل هالك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفس الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله، والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لما نزل بأمتنا لمحزونون، والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لما نزل بأمتنا لمحزونون. إخواننا من المسلمين في ميدان التحرير يقاتل بعضهم بعضا، بل ويقتل بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا، وصدخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل على ماذا يتقاتلون تحت أي راية يتقاتلون ماذا يرفعون من رايات رايات علمانية رايات ليبرالية لا رايات قومية رايات حزبية وغابت راية الإسلام في نفوسنا أيها الأحبة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة نزلت ببلادنا والله فتنة فتنة تجعل الحليم حيرانا نعم تجعل الحليم حيرانا أحبتي في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حال الفتن الفتنة إذا نزلت احتار الناس في أمرها ولكن العلماء والحكماء علموا جيدا كيف يتعاملون مع هذه الفتن إذا نزلت فتنة هذا عبد الله ابن إبزي يقول لما وقع الناس في فتنة عثمان قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أبا المنذر ما المخرج من هذه الفتنة فقال كتاب الله فما استبان لك فاعمل به وما استبان عليك فكله إلى عالمه أبا المنذر ما المخرج من هذه الفتنة قال كتاب الله ما استبان لك فاعمل به وما استبان عليك فكله إلى عالمه إلى أهل العلم والفضل إلى أهل المعرفة للأمور أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي اسمع ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معازا فليعز به من وجد ملجأ أو معازا فليعز به لا تستشرفوا للفتن لا تعرضوا أنفسكم للفتن فإن الفتنة من تشرف لها تستشرفه تجذبه تسحبه في طريقها هذا حال الفتن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء ويقول أيضا إذا وقعت الفتنة لم ينج منها إلا من عصمه الله جل وعلا إلا من عصمه الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الفتنة إذا وقعت نجا منها من عصمه الله جل وعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن أحاطت بنا من كل جانب فتن أحاطت بنا بل أنك إذا نظرت في هذه الفتنة علمت أنه من الأفضل أن تبتعد عنها فالكل معجب برأيه الكل يرى أنه على الصواب الكل هناك في الميدان ترى جماعات متفرقة جماعات متفرقة كل معجب برأيه كل ينادي براية مختلفة عن الراية الأخرى وهكذا حال الفتن هكذا حال الفتن إذا أقبلت تشتت الناس فيها إذا أقبلت افترق الناس فيها إذا أقبلت كانت فتنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم هكذا الحال أيها الإخوة الأحباب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أي أن الملك ليس من السهل أن يتنازل عنه بسهولة بيسر، بل أنه قال تعالى: وتنزع الملك ممن تشاء، يؤخذ انتزاعا بالقوة وليس بالسهولة واليسر. ولذلك أيها الأحبة، ترى كل من ملك أمرا إذا أردت أن تخصيها عنه ترى أمرا عجيبا من التشبث والتلبس بهذا الملك. هكذا أيها الأحبة، هكذا حال الملك، وتنزع الملك ممن تشاء، يؤخذ منهم انتزاعا ليس بيسر ولا سهولة. لذا أيها الأحبة، الملك يقاتل عن ملكه، بل أنه يضحي بشعبه بأكمله ليبقى الملك تحته. هذا حال الطغاة، هذا حال الجبابرة، هذا حالهم أيها الأحبة. لذا لقد نبه علماء السلف على خطورة الخروج على الحكام والأنظمة، وإن كانت طاغية، إن كانت متغلبة، إن كانت ظالمة. علماء السلف نبهوا على خطورة هذا الأمر. فالأمر إذا كان هناك خروج على الحكام يصبح الأمر فوضى بيننا. أحبتي في الله، ترى ماذا كان في الأيام الماضية عندما حدث في بلادنا انفلات أمني؟ ترى ماذا حدث؟ خاف الناس على أموالهم وعلى بيوتهم وعلى نسائهم وعلى أطفالهم، بل أن الكبير قبل الصغير خرج للطرقات يحمل بذي عصا أو سكينا ليدافع عن بيته. هذه صورة من الصور، صورة واحدة عندما انفلت جهاز الأمن في بلادنا. فماذا يكون الحال إذا انفلت أيضا جهاز الجيش في بلادنا؟ تذكرون ما حدث بقريب من القريب في بلاد العراق؟ تذكرون يوم أن فر الجيش من الميدان واختفى الجنود والضباط؟ ماذا كان الحال؟ انفلات هناك حتى اليوم لم ينضبط. ماذا يكون الحال إذا تغيرت الأحوال، انفلت الجيش وانفلتت الشرطة وانفلتت أجهزة الدولة؟ يكون الحال على ما ترون أيها الأحبة. لذا نبه علماء السلف، الحكماء من السلف، على أنه لا يجوز الخروج على الحكام ولو كانوا ظالمين ولو كانوا مبدلين. هذا حالهم. فماذا نحن فاعلون أيها الأحبة؟ ماذا نحن فاعلون؟ علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتف حول العلماء والحكماء، يدبر لنا أمر حياتنا، يدبر لنا أمر ديننا، يظهر للناس حكم الشرع في هذه الأمور. ولا تنسى وراء هذه المسيرات المؤيدة والمعارضة، فكل معجب رأيه، فالكل قد أعجب رأيه، فكان الحال كما ترى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أخذت على نفسي عهدا قبل أن أصعد المنبر ألا أزيد في كلامي عن عشر دقائق. لذا أيها الأحبة، فنحن في فتنة أحبتي في الله، نحن في فتنة، والأولى بنا جميعا أن نعتزل هذه الفتنة، الأولى بنا جميعا أن نعتزل هذه الفتنة وأن ننجو بأنفسنا. فهذا حال السلف، كانوا إذا كانت فتنة فروا منها جميعا وهربوا، كان حالهم عند الفتن الفرار والهروب حتى لا يصابوا بأذى من هذه الفتنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، ومحقن دماء المسلمين، وموحد صف المسلمين، ومنصر الإسلام وعز المسلمين، وأزل الكفر والكافرين، وأزل الشرك والمشركين. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.